ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحسبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزول عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك يا رب الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ورفعة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. نسألك يا رب خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في سورة مريم تلقنا في الأسبوع القادم الماضي، وعشنا مع قصة من؟ زكريا عليه السلام. عشنا مع قصة زكريا عليه السلام، نعم. ولما رزق ربي، لما رزقه ربي سبحانه وتعالى بالولد عن كبر وعن إن زوجته كانت إيه؟ ولذلك قالك إيه؟ يقول المفسرون فيها تبدأ السورة الكريمة بالحديث عن رحمة ربي بعبده زكريا. وأي رحمة هذه؟ أن يبلغ الإنسان من السن ما بلغ ومن الشيب ومن الوهم ومن ويسأل ربي فيستجيب ربي لدعائه ويرزق الولد حسب استجاب ربي سبحانه وتعالى، ورزقه بالولد مع كبر سنه وعقم زوجته. وفي الحديث عن رحمة ربي سبحانه وتعالى اللي تتجلى كمان ما اتصف به يحيى من الصفات الجميلة، شمائل يعني، مش بس لم يرزقه أي ولد، ده رزقه ولد ونبي وفي من الشمائل ينبوع من الفضائل، ويعني دليل على إخلاص وعبودية زكريا عليه السلام وإخلاص دعاء لله سبحانه وتعالى. إنه لما وقف يدعو ربي، يدعو ربي وأخو يدعو فين؟ هو فين؟ في المحراب، وقام يصلي يعني في المحراب. ولذلك أفاض ربي عليه من العطاء، علشان كده يقول لك كده أنك لما تكوني مخلصة في دعائك لله عز وجل أبشي. نعم، بالنسبة بس لدعاء سيدنا زكريا لما قال إني وهن العظم مني، فقال لك إن هو ابتدأ بالافتقار والتذل، والعظم اللي هي الكمال الأساس اللي بيتبني عليه الحال. إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا. وبعد كده ذكر نعمة ربنا عليه إن طول عمره ربنا ما حرموش مع إنه بيدعي، يعني برغم من الدعاء استجاب. أنت كنت موجودة معانا المرة اللي فاتت؟ أنا كنت مع حضرتك بس حتى دي لسه سمعاها النهارده. ما احنا قلناها المرة اللي فاتت والله. طيب يا حبيبتي ربنا يبارك فيك يا رب. الهدايات المستنبطة بقى من اللي هي القصة اللي احنا قرأناها دي، قال لك ايه الهدايات من قصة زكريا عليه السلام وانه رزق الولد، وانه يعني لما بيدعو حتى ربنا سبحانه وتعالى، او كما قال العلماء كده لما يقول ربي ولم اكن بدعائك ربي شقيا، يعني طول عمرك يا رب تديني ما بسأله، طول عمر دعائي ربنا سبحانه وتعالى بيتقبله، بس لما تيجي الامر بقى في وقت يعجز الانسان فيه ضعيف جدا وما عندوش اي اسباب لقبول الدعاء ده، لكن الذي يقبل الدعاء من؟ سبحانه وتعالى. ولذلك قال لك الهدايات التي تؤخذ من هذه من الجزء السابق، قال لك جبلت النفوس على حب الاولاد، ان الانسان جبل على حب الايه؟ الولد، فهم قرة العين يعني وثمرة الفؤاد. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ولذلك لما يكون الإنسان مبتلى بأي شيء، لكن بلاؤه في أولاده أشد، ممكن يبتلى بإن فلوسه تروح، ممكن يبتلى بإنه كده، لكن لما بيجي بلاء في أولاده بيبقى صعب جدا، لما بتيجي شوكة في أولاده بيبقى الأمر إيه؟ شديد جدا. ولذلك قال ربي المال والبنون زينة الحياة، لكن قال لي خلي بالكم دول زينة الحياة الدنيا، لكن في حاجة باقي هي الباقة ده، يعني ممكن يكون الإنسان يفتقد إلى المال ويفتقد إلى الولد، لكن الباقي له هو الباقي اللي هو الباقية الصالحات كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. فقال لي والولد هبة من الله عز وجل، ولما سأل ربي سبحانه وتعالى زكريا إنه ينعم عليه سبحانه وتعالى لأنه يعلم أن لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزودهم ذكران وإناثا، يجعله بيديهم اثنين ويجعل من يشاء عقيما، فهو القادر وحده أن يهب إيه الولد سبحانه وتعالى. قال لك إذن فالولد هبة من الله وإنعام، وأما حب الولد إن الإنسان يحب ولاده فطرة ربنا سبحانه وتعالى فطر الإنسان عليها، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم أوصى الولاد بأبائهم أمهاتهم، لكن ما أوصاش الإيه؟ الأبناء. قال لك سبحان الله ولقد جاء الإسلام بما لا يجافي هذه الفطرة ولا ينافيها هنالك بل ينميها ويهذبها، لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في قصة زكريا لما هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي، فالوهب هو الله والوهاب هو الله عز وجل، من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قال لك هنا بالنسبة لي هو لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمين؟ لبناتي، لأنس، لأن يعرف أن الأمر ده هيسعده. فقال لك إيه؟ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك بكثرة الولد، فكثر الله ماله وكثرة المال وكثر الله ماله وولده أكثر من ولده، وبارك ربي في عطائه، واستجابت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر ربي له المال وأكثر له الولد وأكثر له في عطائه في الرزق. قال لك حتى بستان اللي كان عنده في المدينة كان أنس كان يطرح إيه؟ يعني فبارك له، وقال لك إن هو ربنا سبحانه وتعالى أعطى أطال في عمري جدا، ولما رزق الولد كان كل الولاد اللي عنده إيه؟ حاملين كتاب ربي، فكان بركة الولد بركة يعني أهبه أو أعطاه الولد مش أعطاه إيه ولد ذا أعطاه، ممكن الإنسان يدي له شيء كده. زكريا لما دعا ربه سبحانه وتعالى ما كانش بيدعو بأي ولد، لكن عايز الولد الصالح، لأن ممكن جاء المبارك، لأن ممكن الإنسان يرزقه الرب الولد لكن يكون الولد ده سبيل إلى زي قصة أصحاب الكهف شقاوة ولد عاصي، إيه السعادة في إنه يكون عنده الولد العاصي ده؟ ده لما كانت في قصة اللي هي أصحاب الكهف كان أكتر شيء ممكن هينقص عليهم حياتهم إن ابنهم يبقى عاصي، لأن أكتر شيء بيسعد الأب والأم إن ابنهم يبقى تقي يبقى صالح. صلاح الأولاد لما بتنظر الأم أو الأب إن أبنائهم صالحين هي دي قرة العين، قرة إيه؟ العين للأباء والأبناء طبعا يعني. ولذلك هنا قال لك القرطبي رحمة الله عليه قال لك في هذا رد على من يقول أن الذي يطلب الولد لا يكون صحيح، لا، الإنسان يطلب كل نعمة من نعم ربي، لأنه ربنا سبحانه وتعالى ما حرمش على العبد أن يطلب أي نعمة، اطلب الولد، اطلب المال، اطلب الستر، ادعي ربي بكل ما تتمنيه، حتى شراك نعلك، حتى يعني أنتوا عارفين يعني حتى اللي هي الجلدة اللي أنت الحذاء أي شيء، لأن ربي سبحانه وتعالى يعطي عنده خزائن إيه؟ سبحانه وتعالى. يعني قال لك سبحان الله البخاري ترجم باب كامل في هذا الأمر وقال باب طلب الولد، وأورد فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الولد يا بناتي كمان من ضمن الأسباب اللي الإنسان بيأخذ بيها ليرزق بالولد كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه الولد، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم ويغفركم ويجعل لكم يعني الرزق والمال والجنات والولد ممكن تكون بكثرة إيه؟ بفضل الله عز وجل أولا وأخيرا. نعم ثم تو إليه ثم توما ها ويؤتي كل ذي وإنت أولا فإني أخرى، لكن دي بحدد حدد الولد، دي حدد فيها الولد يا سلوى، الآية الأولى اللي ذكرتها حدد فيها الولد، عشان كده فبيقول لك هنا بالنسبة لباب طلب الولد يعني قال لك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي طلحة يا بناتي حين مات ابنه، فاكرين القصة دي؟ فلما مات ابنه وزوجته عملت كده وبعد كده سبحان الله وراح اشتكى للرسول صلى الله عليه وسلم، ما قالتلوش ان ابنه مات الا بعد ما انقضت الليله، فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي يعني ما قالتليش ان الولد مات الا بعد ما قمت بحقوق الزوجيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اعرستم الليله؟ شوفي أنا بالإسلام، أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال بارك الله لكما في ليلتكما. ده أنت لو تعرف الليلة دي هترزق بعدها إيه؟ سبحان الله. وحملت، قال سفيان بن عيينة كما جاء في البخاري، فقال رجل سبحان الله من الأنصار، فرأيت له 9 أولاد كلهم قد حامل للقرآن. 9 أولاد حاملين لكتاب الله، أي من ولد اللي هي سبحان الله. يعني شوفي ربنا سبحانه وتعالى لما يكون الإنسان صالح ويعوضه رب ويبتلى ابتلاء شديد ويصبر على الابتلاء، لا بد أن ربنا يعوضه عن بلائه. في قوله تعالى يؤخذ الهدايات التي يؤخذ منها، في قوله تعالى إذ نادى ربه نداء خفية، قال لك إيه؟ ما يدل على إن أفضل الدعاء ما كان في الخفاء، ما تعليش صوتك بالدعاء. يعني لما تيجي تدعي خفضي صوتك بالدعاء، لأنه أدعى للخشوع وأرجى للقبول. ولذلك لأنه في تواضع وفي أدب مع الله عز وجل. ادعوا ربكم إيه؟ تضرعا وخفيا، يعني يبقى في الخفاء وانت بتدعي وانت متذللة. ساعات لما بيجي تجي كده سبحان الله يا بناتي على بعض الناس هم بتدعي، وتجد البكاء وهو بيدعي، وتجد الخشوع وهو بيدعي، تحسي بقلبك ان بربي سبحانه وتعالى سيقبل هذا الدعاء الذي يتضرع صاحبه هذا الشكل. وبتتمني تقول يا ربي هو انا معرفش بيدعو ايه، بس اكيد بيدعو بخير، فاللهم اعطيه سؤله واعطيني مثله. ولذلك قال لك من الدروس المستفاده في قصه الهدايات، والدروس المستفاده ايضا في قصه زكريا، فضل انك تجعلي حياتي كلها مداومه على ذكر الله، اللهم ارزقني واياك. يعني تفضلي بقى من ساعة. ولذلك يا بناتي اعتبري الوقت اللي فاضل من الآن من اليوم لحد نهاية عمرنا هو ده الكم يوم اللي فاضل مننا، فدومي على الذكر، ما تغفليش عنه أبدا، ما تغفليش، وساعدي نفسك بكل وسيلة أن تكوني من الذاكرين الله سبحانه وتعالى والذاكرات. ولذلك اجعلي نفسك وقفا لله. نعم اجعلي نفسك وقفا لله. المباع لله عز وجل بيكسب، بيربح الدنيا وبيربح الآخرة، لكن المباع للدنيا لا بيكسب الدنيا ولا بيكسب الآخرة. ولذلك من الدروس المستفادة فضل المداومة على ذكر الله، وأن الذكر من أفضل الطاعات ومن أجل القربات. لأن زكريا احتبس السام، شوفي بنات ليه، إيه الدليل إن هو من أفضل القربات وأعظم القربات؟ قال لك إن ربي سبحانه وتعالى احتبس السام زكريا عن كلام الناس، إلا أن المولى عز وجل أمر بالذكر، فقال تعالى هو بقى يعني سبحانه وتعالى قال رب اجعل لي آية، قال آياتك ألا تكلم الناس إيه 3 آيات إلا رمزا، لكن واذكر ربك كثيرا. طب أنا لساني محبوس؟ لا، ممكن الإنسان يبقى لسانه محبوس لكن يقلب بلسانه وبقلبه يسبح. ولذلك أعظم القربات عند الله وأيسر القربات. ولذلك الذكر سهل جدا على الإنسان، أي عبادة تانية ممكن تحتاج مشقة، يعني إنك تقيمي تقومي تصحبي الليل، تكون خاصة في الشتاء في وقت تعبك مجهود، إيه مثلا تحجي برضو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إيه يعني كل العبادات، النفقة النفس برضو لما تيجي تقرأ سورة شحيحة، إنما الذكر بيكلفك شيء، بما إنه لا يكلفك شيء ليه بيبطل لسانك عن الذكر؟ ولا يزال لسانك رطبا. أعظم القربات اللي تلقي بها ربي إن لا يزال لسانك رطب. تعرفين رطب يعني إيه؟ مبلول مترطب من كثرة هي ذكر الله، رغم احتباسه لكن ربي سبحانه وتعالى أمره بكثير الذكر والتسبيح بالعشي والإبكار. يقول القرطبي أمر الله تعالى بألا يترك الذكر في نفسه مع اعتقال لسانه، وقيل أيضا لو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا، لأنه اتحبس لسانه لما حوز لسانه عن كلام الناس، ولرخص أيضا المجاهد في سبيل الله حيث يشغله القتال، لكن ربنا سبحانه وتعالى لما قال للمجاهد في سبيل الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فإيه فاثبتوا، طب ده قتال فاثبتوا أمني، يعني مهما حصل لك ما ترجعش قاتل بس خلي بالك، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. يعني شوفي في أحلك اللحظات ما تنسي ذكر الله أبدا، لعلهم تفلحون، لأن الفلاح والنجاح والفوز لا يكون إلا بكسرة الذهن. بمناسبة قوله تعالى قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا، بيقول لك إيه بقى؟ نشير إلى أن العلم الحديث يعني بيقول إيه، مع التقدم الهائل والإمكانيات العظيمة في مجال الطب، فإنه إلى الآن لم يكتشف ولن يكشف علاجا لمرض الشيخوخة وما يطرأ الطاعنين في السن من ضعف وهن. كل ما بتكبري تقولي ده أنا بقيت ضعيفة جدا، محدش كل ما بيكبر بيبقى مصحح أو بيبقى قوي، لا بالعكس. علشان كده بيقول لك سبحان الله يعتنيه إلا الهم. ولذلك وقال لك إيه، فيؤخذ منه إنه يعني كما قال ربي سبحانه وتعالى إن مهما تقدم الإنسان في العمر، فكل ما بيتقدم في العمر كل ما بيبقى عنده إيه، نوكسه في القلب. أفل إيه يعقلون، أفل يعقلون وما علمناه. بعد كده بقيت طيب. ومن قوله تعالى يؤخذ من قوله تعالى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. قال لك يستخلص منها دروس للإنسان. هو بيقول فخرج على قومه منين؟ من المحراب. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. قال لك إيه من الآية اللي نستخلص، إيه الدروس اللي تستخلص؟ قال لك منها ألا يتخلى الإنسان عن دعوته أبدا، الدعوة لله، وأن يعيش بها ويتعايش بها. هو كان داعي إلى الله عز وجل، فقال لك مهما حصل له لازم يكون داعيا إلى الله عز وجل ويتعايش معه في كل زمان وفي كل مكان وفي كل ظرف وفي كل حال، وألا يقصر فيها مهما كانت العوائق، مهما كانت العوائق. ولذلك سبحان الله قال لك هنا مهما كان. فهنا زكريا وهو ممنوع من الكلام خرج يدعو إلى الله بالإشارة، يعني سبحان الله، يعني ممكن الإنسان يدعو الله بالإشارة وهو أخرس أو بيكلمش. آه ممكن، ممكن الإنسان يدعو لله سبحانه، يلاقي مثلا الناس قاعدة تتكلم في وقت ما يكونش وقت كلام ولا كذا وكذا، يقول لهم يعني افتكروا الله عز وجل، يبقى دي بالإشارة دعوة إلى الله عز وجل. أو يلاقي إنسان مثلا يعني سبحان الله سفيها أو كذا أو كذا، ممكن يدعو برضو إليها أو يدعو. لو إنسان عنده مثلا، لو أم مثلا ما بتتكلمش أو محبس عنها لسانها، لكن عندها في أهل بيتها أولادها ولا بناتها قاعدين على المعاصي، تقول لهم إيه بالإشارة؟ يعني اتقوا يوما ترجعون فيه. لو جاء معاد الصلاة، معاد الصلاة واللي قاعدين قاعدين يتكلموا ما قاعدين يشتغلوا ما عرفش في إيه وفي إيه، تقول لهم بالإشارة. يعني الإشارة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله قال لك إيه، ومن قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال لك هذه دعوة من الله عز وجل إلى الجد والاجتهاد والعزم. واحد لما يشوف الناس حتى لما هم القرآن يعني وصل أحوالهم يلاقي على التراخي والتكاسل وال يعني أقول هم دول أهل القرآن أو أهل الدعوة إلى الله عز وجل. وربي سبحانه وتعالى يقول يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، دعوة إلى الجد والاجتهاد والعزم والمضي في طلب العلم وفي الدعوة وفي المضي في العمل إلى الله عز وجل. يعني الإنسان ما يوهن أبدا في طريقه إلى الله عز وجل. لما تلاقي المتكاسلين، خلي بالك إن الإنسان ما يبقى متكاسل، مش هقول في الدعوة إلى الله عز وجل، في عبادته الكسل بيكون الكسل. لما تلاقي إنسانة بتتكاسل في طاعتها، اعرفي إن التكاسل ده يجيب حاجة تانية أخرى، وهي يدعو إلى معصية، وهي يدعو إلى تخاذل، وهي يدعو إلى قلة، نسأل الله العفو والعافية. في قوله أيضا تعالى وآتيناه الحكم صبيا، قال لك إيه يؤخذ منها، إيه يؤخذ منها؟ إرشاد للأباء والأمهات إنهم يحسنوا تربية ولدهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى آتاه الحكم إيه هو صبي. فأقول لك على الأمهات والآباء أن يحسنوا تربية أولادهم زنعوما أظافرهم. ساعات أشوف بعض الأمهات مع أولادهم الصغار خاصة البنات، يعني الأم فرحانة أوي، البنت معرفش ملبسها إيه وقاعدة تسقف لها وتعمل لها وترقصها والأم فرحانة جدا، والبنت ومنزلة ومخيرين ومنزلة على الفيسبوك، والبنت يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني كأنها تطلع على قصة مثلا. هيبقى في رقبتك هتعلميها كده، انت كان اولى ان انت تدعيها الى الله، كان اولى ان انت تدعيها الى الخلق، كان اولى. او تيجي مثلا او تيجي بعض الولاد على الفيسبوك بقى عجيب جدا يا بناتي، تلاقي بنت طفلة صغيرة وقاعدة تتلفظ بألفاظ يا أمي أنا ربيتيها، يا أمي أنا ربيتيها، أنا فرحانة بيها عشان كده صورتي لها وشيرت لها وطلعتيها تتكلم كده، فرحانة قوي. البنت جالية أو تقول كلام قليل أدب، ده أنت ما ربيتيهاش، ما ربيتيهاش، ده أنت ما قدمتيش التربية اللي هو ذكرها ربي سبحانه وتعالى وآتيناه الحكم صبية. يعني الصبي ده بيأثر في التربية جدا، يعني الصبي ده لو دعتيه إلى الفضيلة، لو زي كل واحدة فينا بتقعد تقول إيه، أنا من صغري أمي قالت لي كذا، أبويا قال لي كذا، اتربيتي على الفضيلة، شبيتي عليها. اللي بيتربى على شيء بيشب عليه، لكن اللي بيتربى على المعاصي وعلى سوء الخلق وعلى الإعراض عن الله عز وجل بيسير على ذلك. ولذلك يقول في التفسير، يعني قال لك في قوله تعالى وآتيناه الحكم صبية، إرشاد الآباء والأمهات إنهم يحسنوا تربية ولادهم من زرعومة الأظافر، وأن يعودوهم على الجد في الطلب، وأن يعودوهم ويوجهوهم إلى الاستفادة من أحوال الأنبياء. لو عايز تقتدي أو لو عايزة تقتدي، مش تقتدي بهذا كذا ولا كذا ولا السوء ولا خلق والبزاءة، لا، اهتدي بأحوال الأنبياء، اهتدي بالصالحين، هم دول الأسوة اللي ممكن نتأسى بيهم، هم دول اللي ممكن نتعلم منهم الخلق الحسن. قول ربي سبحانه وتعالى في هذه السورة وحنانا من لدنه، بتفيد أن صفة الحنان أو صفة الرحمة، حنان يعني رحمة يا بناتي، أن صفة الرحمة من الصفات الفطرية التي أوضعها ربي في من يحب من عباده. يعني لو لقيت قلبك فيه رحمة، إن الله يرحم من عباده الرحماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لو لقيت الرحمة في قلبك، اعرفي إن من ربي عليك بهذا الخلق الجميل، فجعل ربي في قلب من يحب. إذا لقيت رحمة في قلبك، اعرفي إن ربي يحبك، لأن أودع هذه الرحمة في قلبك. ولذلك على كل إنسان أن يتصل بالرحمة والحنان وبالرفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، ولا ينزع من شيء إلا شاعر. الإنسان عنده رحمة رفق وعنده رحمة. في قوله ربي سبحانه وتعالى أيضا في أوصاف يحيى عليه السلام، لما قال ربي سبحانه وتعالى وزكاة وكان تقيا، قال لك الزكاة اللي هي إيه؟ قال لك الطهارة والنماء، حتى من هنا الزكاة بتطهر فلوسنا وبتزيدها. علشان كده قال لك لما ذكر في زكريا وزكاة أي طهارة ونماء، الطهارة هنا طهارة نفسه، كانت نفسه طهارة، والقلب، والنماء اللي هو الرقي، اللهم ارزقني وإياك، والسمو في المقامات العليا والأحوال الشريفة. ولذلك فعل الإنسان أن يزكي نفسه ويطهر قلبه ويزكي نفسه بالطاعات والقربات إلى الله عز وجل، وأن يجمع بين العمل والإيمان والعمل الصالح والإخلاص، وإن كان داعية حتى تكون دعوته خالصة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين كما قال ربي. قال هنا أيضا وكان تقيا، يؤخذ منها أهمية التقوى في حياتنا، لأنه من التقوى، من دور التقوى، لما تيجي تشوف إنسان مهما بلغ الإنسان ده، لكن إنسان يتقي الله، إيه فايدته؟ إيه فايدة الإنسان إنه يكون يملك ولا يفعل ولا ولكن غير تقي؟ لأن التقوى سر نجاح وطريق الفلاح، التقوى الطريق للتعلم، اتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا الله إن الحب إن الله يحب المتقين، اتقوا الله. في أسرار التقوى عجيبة، يعني من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من يتقي الله يجعل له من أمره يسرا، من يتقي الله يكفر عنه إيه ذنبه وإيه ويعظم له أمره. يعني سبحان الله، ثمرات التقوى في الدنيا والآخرة يا بناتي كثيرة جدا، ثمرات التقوى في الدنيا والآخرة، يعني نعم الوقاية، التقوى وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا أيضا التقوى ويجعل يجعل لكم إيه فرقانا، تحس الإنسان اللي بيتقي الله يكون عنده إيه بصيرة، فيفرق بين الحق والباطل. الإنسان التقي يقدر يفرق بين الحق والباطل، شيء ده حق وشيء ده باطل، إنما الإنسان التقي مهما أوتي من خيرات الدنيا ما عندوش تمييز بين الحق والباطل، فيجد الحق باطل والباطل حق. إنما الإنسان التقي لا يختلف عليه أبدا الحق والباطل، يجد الحق حق ويجد الباطل باطل، فيميز الحق ويميز الباطل. وحتى لما يجي يشوف إنسان كده ويشوف تصرفاته ويشوف سلوكه، يعرف الإنسان ده على حق، ويلاقي إنسان تاني حتى يتجمل في كلامه وكذا وكذا وكذا، لكن يعرف إن هو إيه؟ لا، لأنه أغلب تصرفاته الباطل. لذلك وبرًا يقول ربي سبحانه وتعالى وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًا. يفيد ذلك إن الإنسان قدوة. إذا أنت قدوة يبقى أهم شيء في حياتك أنت إيه مع أهل بيتك، لأنه أول حاجة كان من صفاته الجميلة بر بوالديه. لكن تجدي بعض الناس يكون جميل جدا في معاملته بره، وجميل جدا في صفاته بره وفي معاملته مع الناس ومع أصحابه ومع كذا ومع زوجته، لكن عاقل والديه هو ليس قدوة. العاقل والديه ليس قدوة. عشان كده يحيى لما ذكر ربي من صفاته قال فيه وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. الجبار اللي هو ايه بناتي؟ قال لك هنا كان هو نبي الله كان رحيما قدوة في بيته، رحيما بأبويه، يحسن إليهما، فبذلك هو برهم طبعا. يعني سبحان الله، فالإنسان ينشد الحق ولا يتعالى على الخلق ويجتهد في تجنب المعاصي وتحرى الطعام حتى يكون أسوة يتأسى بها أو يتأسى بها في أحسن وفي محاسن الأخلاق أيضا. الجبار ماذا يعني الجبار؟ لم يكن جبار، يعني إلا متكبر، متجبر، شديد، قاسي، متعالي، ظالم. كل دي صفات لمن؟ للمتكبر أو للجبار. تأتي بعد كده بعد ما انتهت من قصة زكريا تأتي قصة أخرى شبيهة بهذه القصة، لذلك تلاتها في كتاب ربي في هذه الصورة. قال ربي سبحانه وتعالى القصة واذكر، تأتوكم في الأسبوع الماضي واذكر واذكر واذكر. فهنا اذكر بقى القصة دي، تذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم القصة الثانية دي، واذكر في الكتاب مريم قصة جميلة. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. تعرفين لما تيجي تقرأ قصة القرآن كأن القصة قدامك متخيلة مبسمة أمامك سبحان الله. هي قالت إيه؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. بيت قصة. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قصة بنتي قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا قصة جميلة يا بنتي ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى وإن الله ربي وربكم فاعبدوه وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين سبحان الله وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون دي قصة مريم يا بنات ما أجملها متخيلين القصة وروعة القصة والموضوع لما مر كده من أوله لآخره واختلافهم واختلاف الأحزاب قال لك ما مناسبة القصة دي بالقصة السابقة القصة السابقة هي قصة زكريا قال لك بعد المناسبة بعد أن تحدث المولى عز وجل عن زكريا وكمال عبوديته وكان عابد اللهم ارزقني وإياكم عبوديته بعد أن تحدث المولى عن كمال عبوديته لله تعالى وكيف رزقه ربي سبحانه وتعالى الولد مع كبر سنه وعقب وزوجته العقيم يتحدث المولى عن خلقة أو خلق عيسى بدون أب سبحان الله ما ذات ولد وكان الراجل ده شاب وكان بلغ بيه من العمر بلغ والزوجة بلغ بها من العمر بلغ من العقب قال لك القصة الأولى بمثابة التمهيد للقصة الثانية يعني ربي قادر ربي قادر سبحانه وتعالى على كل شيء نعم كانوا في نفس الوقت لأنهم كانوا في أي نفس فربي سبحانه وتعالى قادر يعطي هذا ويعطي هذا ويعطيك ما تتمني قادر ربي سبحانه وتعالى فكان مولد يحيى آية عجيبة فإن ولادة عيسى آية العجاب يعني الأمر كله عجيب ولذلك يقول ابن كثير لما ذكر تعالى قصة زكريا وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ولدا زكيا طاهرا مباركا عطف بقصة مريم في إيجاد ولدها عيسى منها من غير أب فكانت القصتين فيهم إيه؟ مشابهة كما قال ابن كثير ولذلك ذكرهما في آل عمران وقال لك وهنا وهنا في سورة قال لك برضو ذكر في سورة إيه؟ قال لك في سورة برضو الأنبياء يقرن بين القصتين لتشابه. هنا هنبتدي القصة بمريم في خلوتها. قال لك مريم في خلوتها بعنوان يعني قال ربي واذكر في الكتاب مريم. كانت بتختلي بربها ازاي؟ وانت تختلي بربك ازاي؟ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا كما قال ربي في الآية. واذكر في الكتاب مريم يعني في القرآن الكريم، لأن القصص القرآني هو الزاد التي يتزود به المؤمن في حياته. كل قصة في القرآن بتديك نور، بتعلمك، بتستنبطي منها هدايات، بتزيدي بها إيمان، ولذلك يتزود بها المؤمن في الحياة في حياته، ونور يستضيء بها المؤمن. ومن ثم فلا بد من دوام التأمل والتدبر في القصة القرآنية. مش القصة بالقرآن تجيك وما تتدبريش، لا، لازم تعرفي إيه الهدايات في القصة، يستنبط إيه من القصة، هستفيد إيه من القصة اللي أنا بقرأها دلوقتي، والاعتبار والاتعاظ والاقتباس من أنوار الأنبياء والصديقين. طلعتي إيه من قصة مريم؟ طلعتي بإيه من قصة زكريا عليه السلام؟ لازم تستنبطي من القصة حاجة تستفيدي بيها، لأن القرآن كله إيه؟ يحيي القلب. قال القرطبي واذكر في الكتاب مريم، في الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي عرفهم قصة مريم ليتعرفوا على كمال قدرة ربي سبحانه وتعالى. يبقى عندك فهم إن مهما كانت بيكي أمر، الله هو أقدر والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فتتعرفي على كمال قدرة ربي سبحانه وتعالى. يقوله تعالى إذ انتبتت من أهلها مكانا شرقيا، يعني إيه انتبتت؟ ها؟ بعدت، اختلت. ولذلك قال لك انتبتت من النب، وهو إلقاء الشيء وطرحه لقلة الأتات به. انتبذت من أهلها يعني خلاص، يعني انت عارفين لما تلاقي كده حد كده منشغل بالدنيا، انت تقول ايه؟ مالي والدنيا، اروح كده مع نفسي اختني بربي. ولذلك قال لك اعتزلته من فردت. وفي زمن الفتن الاعتزال الاول، اختني بنفسك عشان تصلحيها قبل اليومين اللي لسه فاضل لك في الدنيا، لسه فاضل قليل جدا، قليل جدا في الدنيا. اختني بنفسك في الطاعة، واجتمعي مع الناس في الطاعة. يعني تقولي يعني اختني خلاص سيب الناس خالص؟ لا، اجتمعي معهم في الطاعة، اجتمعي معهم في الطاعة. لكن لو لقيتي حد بيبعدك عن الله عز وجل اختلي واعتزلي. هنا قال لك في لسان العرب معنى انتبذ فلان يعني ذهب في ناحية، أي تنحى بعد عنهم يعني. ولذلك قال لك المكان الشرقي، هي انتبذت راحت فين؟ من أهلها مكانها الشرقي. قال لك المكان الشرقي هو شرقي بيت المقدس، اتجهت إليه لتعتكف، اختلت بربنا بالعبادة. قال لك ليه بقى؟ قال لك لأن في الخلوة لما تيجي تختلي بربك بقى، وتمسكي مصحفك أو تقعدي تصلي أو حتى مسكة هلك سبحتك قاعدة تسبحي، هو السبحة ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن للعد كتير، بس تبقى إيه؟ بينك رياضة. قال لك لأن إيه؟ لأن الخلوة دي رياضة للنفس واحد، وسمو بالروح اثنين، وتجهيز للهمم ثلاثة، وصفاء للقلب أربعة، وزيادة القرب من المولى. عشان كده لما تروحي في عبادة من عبادات، رايحة تعتمري ولا رايحة حجة، انت بتبقى عايزة تبقي مختلية بنفسك، انت عايزة تختلي من، مش عايزة تسمعي كلام، مش عايزة تسمعي كلام الناس اللي قاعدة تتكلم في الدنيا في الدنيا، لا لا لا لا لا لا، انت في خلوة. إذا كان حتى الناس حواليك، لكن انت في خلوة، لأن انت بتختلي بنفسك في طاعة في عبادة. ما ينفعش تبقي في الطاعة دي وانت قاعدة ما زلت في الدنيا، ما ينفع. العبادة دي ما تصلحش، لا تصلح إلا العبادة التي أنت خليت فيها بنفسك مع ربك سبحانه وتعالى، لأنها صفاء للقلب وزيارة في القرب من المولى عز وجل. ولذلك قال لك إيه؟ وإنما جاءها الملك في هذا المكان الطاهر المبارك كما جاء لزكريا في المحراب. ما هي لما تبذت وقعدت في تتعبد إلى الله عز وجل، جالها الملك في المكان ده، زي ما جات البشرى قبل كده لمين؟ قصتين قريبين يا بلادي، لزكريا وهو قام يصلي في المحراب. جاء الملك في هذا المكان الطاهر المبارك كما جاء زكريا وهو قام يصلي في المحراب، حيث البركات تحل عليك والرحمات لما تبقى في المكان مصلاتي، خاصة لو بيتك بقى كله مصلى بقى. كل جزء من بيتك يبقى في طاعة، في طاعة قريبة أنت من الله. المكان ده ليكي فيه طاعة، المكان ده فيه طاعة، والمكان ده كله بيتك، كل بيتك فيه رحمات. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم. فاتخذت من دونهم حجابا. ولذلك قال لك في المكان بتاع عبادة الدين أو المكان اللي هم كانوا فيه تحل فيه البركات والرحمات والنفحات. تكوني قاعدة كده في مكان مختلية بنفسك، وقاعدة كده حواليكي معاكي مصحفك، أو قاعدة تسبحي، أو قاعدة تستغفري، أو قاعدة تتخيلي كده إن اليومين اللي فاضلينك في الدنيا دول لازم تكوني مع الله عز وجل، لابد أن تنزل عليكي بركات ونفحات ورحمات. اللهم ارزقني وإياكم. ولذلك تقول، يقول ربي فاتخذت من دونهم حجابا، يعني جعلت بينها وبينهم الحجاب ستر. يا بناتي الحجاب ستر، عشان كده لما بيذكر الحجاب يذكر الستر. الحجاب نسينا، الحجاب ستر يسترك ومستر مستركم سترا حتى لا يشغلها شيء عن العبادة. اتخذت من دونهم حجاب ساتر كده حتى لا يشغلها شيء عن العبادة، وحتى تستأنس بالحق عن الخلق، وحتى تستأنس بالحق عن الخلق، وحتى ينصرف قلبها كله للعبادة. لكن تخيلي انت قاعدة في عبادة، وقاعدة في عبادة وكل اللي حواليك قاعدين يتكلموا، انتبهوا للكلمة دي لأنها بتحصل يا بناتي في العبادات، خاصة في الحج وفي العمرة، وده كله بيحصل الأمور دي، انهم بيبقوا قاعدين انت رايح العباده ويبقى الكلام كلام كله دنيا دنيا دنيا دنيا. ما ينفعش، والله ما تصلح العباده، والله ما تصلح هذه العباده. انت رايح تغتني بالله ورايح عشان تجري على العباده، ما ينفعش العباده اللي فيها دي كثره كلام. العباده اللي انت لما تروحي تهاجري الى الله وتبقى وانت مهاجره الى الله كثيره الكلام في هذه العباده، كيف تقبل العباده؟ يحبط العمل في مينا يا دكتوره، وفي غير منى، وفي غير منى. ناس كتير جدا جدا لما بتروح الحج او بتروح اي عباده من عبادات كثره اللهو وكثره الكلام وكثره انا لله وانا اليه راجعون. انت دافعه نفقاتك علشان تروحي تتكلمي، انت دافعه نفقاتك عشان ما تليفونك تمسكيه على طول، انت دافعه نفقاتك عشان ترغي على طول، انت دافعه نفقاتك دي علشان تحكي انا لله وانا اليه راجعون. دول بعدوا دي. سبحان الله يا بناتي، مريم اتخذت من دوني حجابا عشان تختلي بالله، عشان تفوز بقرب الله، عشان تتعبد الى الله عز وجل، عشان ينصرف قلبها الى العباده. ولذلك يقول هنا اقيل، يقول بعض اللي هم المفسرين لئلا تحجبها رؤيه الخلق عن انوار الحق. اذا رؤيه الخلق، امال لو كان كلام الخلق؟ امال لما الناس تقعد ترغي ترغي ترغي ترغي هتركزي ازاي في عبادتك؟ كيف تركزي في عبادتك؟ ولذلك يقول ربي فأرسلنا إليها روحنا. من الذي أرسله ربي إلى مريم؟ جبريل عليه السلام. لماذا سماه ربي روحا؟ ليه سماه ربي روحا يا بلادي؟ أي أحسنتي، لأنه بينزل اللي هو بينزل الوحي اللي هو الإيه؟ الوحي اللي هو الكتاب اللي هو روح إيه؟ روح روحك، روحك اللي بتحيا، كما يحيا جسدك بالطعام والشراب تحيا روحك بالإيه؟ بهذا الوحي. ولذلك سمي روحا لأن الدين أساس الوحي وهو أمين الوحي، فبالوحي حياة الدين، كما يحيى الجسد بالروح تحيا، وكما تحيا الأرض بالماء تحيا، يحيا قلبك بالوحي اللي بنزل، عشان كده سماه ربي روحا. سبحان الله. ولذلك فأرسلنا إليها روحنا، عشان بعض الناس بتفتن في الآية دي مش فاهمة معناها. طب لماذا سمى روحنا؟ تشريفا وتعظيماً لبيان أن جبريل عليه السلام مرسل من قبل الله عز وجل، مرسل من الله سبحانه وتعالى ومنزل بأمر الله عز وجل، فتمثل لها بشرا سويا، لم يأتيها بالشكل الملائكي أو صورة الملائكة، ظهر لها جبريل في صورة جميلة وهيئة حسنة امتحانا لها، لكنها بادرت بإيه؟ باللجوء إلى الله واحد والاعتصام، أعوذ بالله منك إن كنت تقي، بلجأ إليك يا رب، بحتمي بك يا رب، أعتصم بك يا رب. مخائنا سبحان الله، هو قضى عليها خلوتها يا بناتي، وإنما تمثل لها في صورة. لماذا؟ لكي تستأنس ولا تنفر، ولأنها لا تطيق رؤية إيه؟ الصورة الأخرى. فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، استعاذت مريم رضي الله عنها بربها من ذلك الذي قطع عليها خلوتها ودخل بغير إذن عليها. وفي استعاذتها بالله تعالى ما يدل على كمال إيمانها، لأنها ما لجأتش إلا الله سبحانه وتعالى. وزيك لما يجيلك أي حاجة خاطر كده استعيذي بالله يملكك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الله. وقال لك إيه يدل هذا الأمر استعاذتها بالله؟ قال لك يدل واحد على إيمانها، اثنين على وراها، ثلاثة على عفتها، أربعة على شدة حيائها. ما أجمل الحياء، سبحان الله يا بناتي، الذي فقد في كثير من النساء، أو فقد الحياء في كثير من الناس. حتى الكلام يا بناتي، حتى الكلام دلوقتي الناس بقت تتكلم كلام مزيء ما تستطيع تسمعيه، كلام مزيء وشتيمة قبيحة وصورة قبيحة. ولو كان الناس تستحي من الله ما يترفض الإنسان بالقبيحة أبدا. استعاذت بالله لأنها عفيفة ولأنها حيية ولأن عندها حسن أدب، وسبحان الله. في استعاذتها بالله قالك إيه؟ لما استعاذت بالله قالت أعوذ بالرحمن منك، فاستعاذت بالرحمن، توسلت باسم الرحمن الذي يرحم ضعفها. فلا يرحم ضعفك إلا الله عز وجل، ولا يصرف عنك السوء إلا الله عز وجل. فقد شملها برحمتي في طول حياتها وأحوالها، وهي الآن أحوج ما تكون إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. وذلك قالك وفي الاستعاذة استثارة واستناض لبواعث الرحمة والتقوى. لما تيجي تقولي لحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقولي مثلا تستنهدي مثلا، تقول إيه في قلب إنسان مثلا، تقول له إيه إن كان الإنسان ده رحيم فيرحم ضعفك، وإن كان تقيا فسوف ينصرف عنك ولا يمسها. هكذا قالت، يعني بتحرك في الرحمة، بتحرك في التقوى. فماذا كان قول عليه السلام؟ قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. بادر الجبريل أنه أزال كي يزيل على الخوف، أنا ملك، تخافيش، أنا ملك من ملائكة الرحمن، جاء بأمر من الله سبحانه وتعالى عشان يرسل لك أو يهبك غلاما زكيا. زكي برضو يعني إيه؟ يعني طاهر ومبارك، طاهر وفي بركة. فكان رد مريم عليه السلام قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. يعني هي علمت مدام هو ملك اطمئنت إليه، فقالت طب بس إزاي يجي لي غلام؟ أنا عارفة أن البشارة دي صادقة لأنها بتعظمة من ملك من عند الله، وأن الذي بين يديها إقلة أنه ملك مرسل من عند الله. لكن تعجبت وتسألت طب إزاي يجي الولد؟ طب إزاي يجي له هذا الغلام؟ بشارة عجيبة، لأن العادة أن الولادة لا تكون إلا بإيه؟ بحمل. وهي رضي الله عنها لم يمسسني بشر، طب لم يمسسني بشر يجي زي الولد، وحاشاها أن تكون بغية ولم أكن بغية. قال كذلك مع مريم، كذلك مع زكريا، كذلك قال ربك هو علي هين. ده سهل، ده كل شيء على ربي هين. كل طلب تطلبيه في حياتك مهما ضاقت عليك السبل، مهما ضاقت عليك الحياة، ومهما ضاقت عليك الدنيا بما فيها، ومهما ضاقت عليك نفسك، اطلبي من الذي كل شيء عليه هين، كل شيء عليه هين. عليه ولنجعله آية للناس كما قال ربي ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. قال كذلك، يعني الأمر كما تقولين، من أنك فعلا قال كذلك فعلا زي ما أنت قلتي أنك غير متزوجة وأنت حقا لست بغية، لكن قال ربك هو علي هين، أي قال ربك الأمر سهل. فقال ربك أنه قادر وقدرته مطلقة وإرادته نافذة لا يحبها حدود ولا تقيدها قدود. من خلق آدم من غير أن ولا أب، خلق حواء من ضلع آدم، قادر أن يخلق عيسى من أم بلا أب، خلق آدم من تراب، وبعدين بعد كده سبحان الله من غير أم ولا أب، وبعد كده يخلق زوجته حواء من ضلعه، وبعدين يخلق ذريتهم اللي هي ذرية بني منهم الاثنين، وبعدين قادر بعد كده انه من الاب. اذا احنا ليه بنستغرب او ليه الناس بتستغرب انه خلق من غير ام، او كما ادعت عليه الام اللي قالت ده ابن كذا، او انه ده يعني، او اساءت لمريم عليه السلام. لما قال ربي دليلها في كتاب ربي إن مثل عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيقول الحق من ربك فلا إيه تكن من المبتدئين. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى ولنجعله آية دلالة وعلامة وحجة وبرهان على قدرة ربي سبحانه وتعالى، دلالة وحجة وبرهان على أن ربي قادر، وجعلنا ابن مريم وأمه آية كما قال ربي، وهنا وآية وإيه وأويناهما إلى روة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسول كل من الطيب الرسل كل من الطيبات وعملوا إيه كما جاء في سيرة المؤمن في سورة ورحمة منا جرحمة لمريم سبحانك يا رب ولكل من آمن برسالته سبحان الله. فهو رحمة لمريم لأنه إكرام لها من الله واصطفاء لها من نساء العالمين. الآية عجيبة، ورحمة لها لأنها صارت به أم نبي وذات وجاهة، سورة كاملة في القرآن باسم مريم ومكانة في الدنيا والآخرة، ورحمة لكل من آمن به، فالأنبياء جميعهم رحمة المهدى. وكان أمرا مقضيا، أمرا مقدر من الله عز وجل الذي يقول للشيء كن فيكون. يأتي بعد كده المسألة الثانية يا بناتي في حمل مريم بعيسى، بقية القصة. يقول ربي فحملته، يعني برضو حصل حمل، حملته فانتبذت به مكانا قصيا، هي متأكدة أن الأمر أمر من الله وأن الذي أرسل إليها ملك وأن الأمر سيحدث، وحملته فعلا فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء أهل المخاض إلى بقية الآية اللي قرأناها، بعد أن سكنت مريم لأمر الله ورضت بقضاء الله وايقنت ان تلك اراده الله وحكمه ربي لا يقضي شيء الا يكون ذلك الشيء له ايه حكمه، نفخ فيها روح القدس نفخه فحملت بعيسى من غير ما يقترب منها يا بناتها. فحملت بعيسى عليه السلام، قال لك طوى السياق القراني في سوره مريم الحديث عن نفخ روح القدس، وجاء في الحديث عن نفخ في سوره مين الانبياء وفي سوره التحريم، وكلها تشير ان الامر ايه الامر ده امر من الله سبحانه وتعالى. لما في سوره الانبياء قال لك ايه والتي احصنت في مريم والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، وبعدين بعد كده ايه طيب ونيجي بعد كده وجعلناها ابنها آية العالمين. وقال في سوره التحريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه هنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من الايه من القانتين فينا في سورة التحريم. حصل الحمل، كيف حصل الحمل؟ قالك حصل حمل بنفخة من روح القدس وتحمل بقدرة الله سبحانه وتعالى من غير أن يقترب منها فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، حمل طبيعي كما تحمل النساء فانتبذت خدت مكان بعيد عن قومها حتى لا يتعرضوا لها بسوء. هذا المكان قال لك ايه شرق بيت لحم حيث ولد هناك عيسى عليه السلام، فانتبذت به مكانا قصيا. قال لك سبحان الله ان هو ضعيف في المكان الذي يعني المكان اللي هي قعدت فيه أو قريب منه، وكانت في هذا المكان اللي هي خليته بالحملها وقعدت فيه كانت وحيدة فريدة. شوف الأمر شديد إزاي بنا. المخاض يأتي مريم وتتمنى الموت، الأمر شديد. يعني قال تعالى فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. معنى فأجاءها المخاض يعني إيه فأجاءها المخاض؟ ها؟ إيه؟ لا فأجاءها. قال لك هنا أي ألجأها المخاض واضطرها يعني جالها. جال فأجاءها أي ألجأها المخاض واضطرها جالها بقى فأجاءها. والفاء للسرعة يعني خلاها تجيء إلى جزء فاضطرها إلى ذلك. والمخاض ما يرافق الولادة كما نعلم، والجزء قالك ساق نخلة يابسة لا سعف عليها ولا سبحان الله قعدت وأسندت ظهرها عليها كده والألم عندها ألم البخار. لحظات معصية في حياة في مريم. قالت إيه من اللحظات دي بقى؟ يا ليلتاني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تمنت لو أنها كانت ماتت. قيل هذا الموقف العصيب وكانت نسيا منسيا أي شيئا لا يذكر ولا يعتد به حتى ينسى. ولكن كيف تمنت ذلك مع علمها بالبشارة والكرامة؟ قال لك المفسرون بيقولوا بأجوبة عديدة جدا متنوعة. قال لك الإمام ابن كثير في التفسير قال إيه؟ وقوله تعالى إخبارا عنها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا في دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة. يبقى في فتنة في حياة الإنسان وخايف الإنسان إنه يفتن في دينه. فقلنا لك غير إيه؟ مفتون. فإنها عرف أنها ستبتلى. هي عرفت هجلها وقت نعم. أي بالظبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كده واللي هي في الأمر دي إنك لو فتنة إن الإنسان لما يبقى في زمن الفتن ممكن يمر في زمن الفتن ممكن الرجل يمر على قبر أخيه ويتمنى أن يكون مكانه في زمن الفتنة. يعني إنه ارتاح ما شافش الفتنة دي أو ما فتنش أو ما وقعش بيها. ولذلك قال لك هنا في دليل جواز تمني الموت عند الفتنة فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها على السداد. ممكن جدا طبعا ولو صدقوناها في خبرها واحدة جايب عيل والأمر شديد يعني. وبعدها كانت عندهم عابدة. بعد ما كانت عابدة حصل هذا الأمر يعني قالت يا ليتني مت قبل هذا أي قبل هذه الحال وكنت نسيا لم أخلق ولم أرى شيئا. قال ابن عباس قالت ذلك استحياء من الناس. هتشوفهم ازاي هكذا قال ابن عباس. ولذلك قال لك تمنت الموت من جهة الدين لأنها خافت على دينها خافت يرموها بأشياء هي مش فيها إذ خافت أن يظن بها السوء في دينها أو استحياء من الناس فأنساها الاستحياء بشارة الملائكة سبحان الله. أو لعلها قالت ذلك لألا تقع المصيبة بمن يتكلم فيها وإلا فهي راضية بما بشرت به لأنها سبحان الله لما جالها وعد جبريل هي صادقة هو تعلم أنه هو صدق من عند الله لكن الأمر كان إيه بالنسبة لها جلفة رحمات ونفحات من الله اللهم ارزقنا منهم. تأتي النفحات من الله عز وجل وقت الشدة قوي تأتي الفرج وقت الضيق يأتي السعة وقت العسر يأتي اليسر. إذا ضاقت بك اعلمي أن قرب الفرج سبحان الله. رحمات ونفحات تأتي الرحمات من الله والنفحات من الله. فيقول ربي فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. يا ده لسه والده ولذلك هو اتكلم اهو ده لسه مولود ده اتكلم دلوقتي ولسه يتكلم بعد كده يكلم الناس كمان. ده هو بيطمنها ما تخافيش ده اللي تحتك ده حاجة سبحان الله. ولذلك هنا في غمرة الآلام التي ألمت بمريم رضي الله عنها وفي تلك اللحظات العصيبة متخيلة التي مرت بها وهي تعاني من ألام المخاض والوحدة والوحشة والترقب التي ينتظرها من قومها حتى عندما يروا هذا الوليد في غمرة هذه الآلام كلها تغمرها رحمة ربي فتحول العسر إلى يسر والضيق إلى سعة والحزن والقلق إلى فرح واستبشار وطمأنينة ويولد عيسى عليه السلام في جو من الكرامات فينطقه المولى ويقول لها كما أخبر القرآن من تحتها اتولد نزل تحته وهي وهو مولود فلما تخبيش يا أمي سبحان الله لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. أنطق ربي عيسى تسلية لأمه وتثبيتا لقلبها وإشارة لها أنه كما نطق أمامها وحدها فسينطقه ربي أمام القوم وزيك أنطقها في الأول أمامها لوحدها وأنطقه بعد كده حتى يبين براءتها. فلما هنا سبحان الله أنطق عيسى سبحان الله فسوف أنطق أمام قوام براءتها فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبية. هنا أنطقه ربي المرة الثانية لما قال إيه قال إني عبد الله آتاني الكتاب فأجرى المعجزة. ولذلك قال لك سبحان الله كما أجرى قال لك شوفي هنا قال لك كلام جميل جدا يعني قال لك أجرى الله هذه المعجزة أمامها وحدها ثم أجراها بعد ذلك أمام قومها كما أجرى معجزة قلب العصا إلى حي أمام موسى لوحده قبل أن يجريها أمام فرعون وملئ تثبيتا لموسى وإعدادا لمواجهة هذا الموت. لا ما تخافيش ده كأنه ربي سبحانه وتعالى بيطمنها اللي هو بعت لها لوحدها ابنها ده نطق واتكلم في المهد وبعدين اتكلم في المهد وهي لوحدها، وهيتكلم في المهد امام قومه كما كان ربي سبحانه وتعالى رحمته بينا بموسى عليه السلام. قد جعل ربك تحتك سريا. السري اللي هو ايه بناتي؟ جدول المياه. السري ماذا تعني السري؟ الا ما تخافيش يا ام، ده كله متوفر. ده تحتك جدول، نهر صغير من الماء، سمي بذلك لان الماء يسري فيه، وعلى هذا عامة المفسرين قالوا كده. فجر تحتها نهر مية، بقت المية موجودة عندها تشرب زي ما هي عايزة. والسياق يدل على ذلك، فكلي واشربي. السياق يدل فكلي واشربي يقري عينا، فدل عن الأكل على وجود الرطب، ودل الشرب على وجود الماء الذي جاء عن طريق ذلك الماء الجاري. روى البخاري في صحيح سند عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سريا نهر صغير يسري. ولذلك سبحان الله، النهر الصغير أجرى لها المولى هذا النهر كرامة له، وإرهاصا لعيسى، وتسلية لقلبها. فيش مية وفجأة كده فكرك بمين يا بناتي اللي فكر بأمين؟ إسماعيل. وهزي إليك، ما تخافيش، ده انت هتاكلي وتشربي وتقرعي. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، رطبا جنية، فكلي واشربي يقري عينا. قال لك نعمة أخرى ونفحة أخرى لمريم رضي الله عنها، أن يأتيها رزقها من الرطب وهي في مكانها، ما تحركتش. قادر، قادر يعطيك سؤلك وانت في مكانك سبحانه وتعالى بقدرته وبلطفه وبرحمته. وكانت أقيلة، وكانت تلك النخلة يابسة فاخضرت وأثمرت في غير أوانها، كرامة لها وتسلية لقلبها وزيادة في يقينها وإظهارا لقدرة ربي وعجيب صنعه. سبحان من؟ سبحان القادر وحده سبحانه وتعالى. ذلك فكلي واشربي وقري عينا، كلي من ذلك الرطب الجني، واشربي من ذلك الماء العذب، وقري عينا أي وطيبي نفسا. من آيات الرب والكرامات اللي ربنا منها. ساعات كتير كده كده مثلا في وقت شدة أو وقت أو وقت بلاء شديد، ويجيلك كده فضل من عند ربي، أو فرج من عند الله، أو آية من عند ربي، تحسي كأنه يا رب على قلبك بيطمن قلبك. وقري عينا يعني طيبي نفسا، عندك آيات كرامات. اهنئي بهذا المولود المبارك الذي صاحب مولده هذه النفحات الربانية. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أمرها ربي بالصوم عن الكلام، أمرها ربي بالصوم عن الكلام لأمرين. قال لك لأمرين، أحدهما أن كلام عيسى وهو في المهد يبقى أقوى. هتتكلمي ليه؟ ده أنت واحد ربي، ده في طفل صغير ربنا ينطقه، هيبقى الأمر جلل، ما عندهمش طفل بينطق، فهيبقى أوقع من كلامك أنت مهما تكلمتي ومهما دفعت عن نفسك، مش ممكن هينفعها أبدا. ف عشان كده قال لها أمرها بالصوم عن كلام لأمر أحدهم أن كلام عيسى في المهد أقوى وأبلغ في إزالة التهم عنك، وفيه أن تفويض الأمر الأفضل أولى، والثاني أن السكوت عن جدال السفهاء أصون للعرض. ما تلاقي إنسان سفيه ويجادل كلميش، أصون للعرض، أصون وأنسب للحياء، وأنسب للحياء. تأتي بعد كده المواجهة بقى، هي جاية والمواجهة تأتي. فأتت به قومها اللحظة الحاسمة لبناتي، فأتت مواجهة فاصلة، فأتت به قومها تحمله. تأتي قالوا يا مريم ما خدت شيئا فريا، يعني إيه يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه. يقول الإمام القرطبي رحمة الله عليه: لما اطمأنت لما رأت من الآيات وعلمت أن الله تعالى سيبين لها براءتها، أتت به تحمله من المكان القصي التي انتبذت فيه قتلهم، بقت قوية بالله. فالفاء هنا فأتت تفيد قال التعقيب، وقال تفيد السرعة، فأتت بسرعة. وهناك مفارقة عجيبة في هذه القصة، ففي بدايتها فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، وفي نهاية المطاف فأتت به قومها تحمله. ففي الوضع الموضع الأول ترى مريم البتول رضي الله عنها أنها تسارع بحملها بعيدا عن قومها خوفا من نفوسهم المريضة، فلم تأتيها الآيات وخوف من سوء الظن، يعني ظنهم السيء. في الموضع الثاني بعد أن وضعت المسيح وقرت عينها واطمأنت للآيات وانشرح صدرها بالكرامات، امتلأ قلبها يقينا وتبدل خوفها أمنا. ساعات الواحد يبقى عنده بلاء شديد وبعدين يجي له آيات من ربنا كده أو يربط ربك على قلبك فتجد اطمئناتي وسكن. فبعد ما كانت هناك بتبعد عنهم عشان ما يشوفهاش هنا حصل إيه؟ أول ما نزل جابته بسرعة وراحت إلى قومها لأنها عندها يقين بالله سبحانه وتعالى. فتبدل خوفها أمنا وحزنها سرورا وضعفها قوة وعزة وترفعا وتحديا عن الباطل وأهله. فجاءت إلى قومها تحمله بيقين يحلوها الأمل يقودها الإيمان وهي تحمل والدها نبي الله عيسى. جاءت ولسان حالها يقول معبرا عن نفسها الطاهرة الزكية العزيزة الأمينة المطمئنة الراضية سبحان الله. تقول لسان حالها يا بناتي فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام رضا وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل ما فوق التراب تراب. حلوة الباب يا بناتي. فليك تتحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام رضا كل يومك خراب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. ما يهمكيش الناس، المهم العامر بينك وبين الله. إذا صح منك الود يا رب اللهم اجعلنا ودا، اللهم اجعلنا ودا، اللهم اجعلنا ودا. إذا صح منك الود فالكل هين وكل ما فوق التراب تراب، كل في الدنيا تراب، كل اللي فوق تراب. أصبحت مريم أما لنبي، وأي شرف أعظم يعني هذا الأمر، وأي رجاء أعظم من هذا الولد ونجابته سبحان الله. ولذلك قال لك إيه، صدق ظنها لو أتت به قومها برضه هيكلموها بنفس الأسلوب، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، شيء فظيع منكر. الفري قال لك يعني الشيء اللي هو إيه مفترى، يعني شديد جدا، معناه عظيم عجيب، يعني حاجة سبحان الله شديد. إيه اللي انت أتيت بيه يا أخت هارون؟ هي كانت أخت هارون يا بناتي؟ لا لا أبدا، ده كان في عصر وده كان في عصر، مش كده برضو؟ يا أحسنتي، عشان النقطة دي بنات تفهموها، عشان البعض بيقعد يسأل فيها ومش فاهمها. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. بعد أن اتهموها وافتروا عليها قالوا لهذه المقولة دي على سبيل السخرية والتهكم والتشكيك، يا عابدة يا أخت هارون تشبيها لها بهارون النبي أخو موسى عليه السلام في تقواه وصلاحه وحياته، أنت كنت تقي، أنت كنت زي هارون في عبادته وتقواه، يحصل بيك كده؟ قال لك سبحان الله. ولذلك يقيل يجوز في اللغة إطلاق الأخ على النظير، عشان كده قالوا لها يا أخت نظيرك وشبهك. قال تعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها من نظرتها يعني مثلتها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون كما جاء قول ربي في الزبور. وقال سبحانه إن المبذرين كانوا إخوانا يعني زيهم أو مثلهم كما في كتاب ربي سبحانه وتعالى. يؤيد هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيح عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال لما يعني قال لك إيه، لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية وموسى قبل عيسى، عايزين يوقعون في الغلط يعني بكذا وكذا. فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم سألته فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم لأنهم على مسيرتهم على شكلهم، مش لأنها في النسب أو كذا. لا، كلام عيسى في المهد يقول تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا كما قال. هنا اشتدت الحاجة في ذلك الوقت لما ينفي عن مريم التهمة. ثم إن عيسى لم سبحان الله يعني شوفي سبحان الله، شوفي لما جت بقى لما تكلم مع عيسى في المهد فأشار فقالوا كيف نكلم، قال إني عبد الله. أول ما ابتدى بالإيه؟ بالعبودية، إثبات العبودية لله. عيسى جاء عليه السلام بإثبات العبودية لله وإثبات التقوى وإزالة التهمة عن الله سبحانه وتعالى، على أن هذه الأم إزالة التهمة عن الأم اللي هي أمه وإثبات العبودية لله وحده وأنه عبد الله وليس ابنه وليس كذا. وأول من تكلم إنما فلهذا أول من تكلم إنما تكلم بهذه الكلمة بإزالة التهمة أو إزالة التهم عن أمه وتحقيق العبودية لمن؟ لعبد الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا ذكر عبودية الله سبحانه وتعالى أولا، لأن الاعتراف بذلك قبل كل شيء، قبل كل شيء اعترفي بعبوديتك لله عز وجل وإنك عبد الله سبحانه وتعالى، وبعد كده يرد على كل اللي زعموه. طب وأنا عبد الله ولا ذلك؟ أول ما تكلم قال إيه؟ إني عبد الله آتاني الإيه؟ الكتاب، وجعلني نبيا، يبقى أنا مرسل عنه، وجعلني مباركا أينما كنت، كلها طاعات يا بناتي، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، أنا من أم واحدة حتى سبحان الله، لأنه يحيى قال إيه؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فهو عبد من عباد الله، أنعم ربي عليه بالرسالة وأنعم عليها ربي سبحانه وتعالى في الكتاب، بالكتاب أول من نطق بغاية وجوده وكمال إنسانياته عبودية لله سبحانه وتعالى، آتاني الكتاب، آتاه المولى الإنجيل، ثم قفينا على آثارين برسولنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه إيه؟ رأفة ورحمة ورهبانيه، ابتدعوها ما كتبنا عليهم إيه؟ إلا ابتغاء إيه؟ فما رعوها إلا ابتغاء رضوان لهم حق رعي. وجعلني نبيا، يعني أنعم علي بالنبوة واصطفاني، وهي منزلة عظيمة، فنبوته دليل على براءة أمه، لأن الأنبياء هم أطهر الناس نسبا. وجعلني مباركا، معلما للخير، ثابتا على الدين، صاحب عزم وعزيمة، مبارك سبحان الله. جعلني يعني هذا الأمر، أكرمني ربي سبحانه وتعالى، أكرمني ربي سبحانه وتعالى بالرفع إلى السماء، وما قتلوه وما ولكن بل رفعه الله إليه، فده من ضمن تكريم. والمقصود من كلامي آتانية، جعلني وأوصاني، باعتبار ما يكون بعد كده قال كل الكلام ده. طب قالوا زي وفي المهد، قال باعتبار ما يكون اللي هيمر عليه بعد ذلك. ولذلك وبرا بوالدتي، يعني جعلني المولى برا بأمي، رفيقا لها، محسنا بها، وفي ذلك بيان لنزهتها وبراءتها من افتراءات اليهود عليها، واستحقاقها للبر والإحسان سبحان الله. ولم يجعلني جبارا، لم يجعلني متكبرا في الأرض ولا متجبرا في الأرض، بل جعلني برا ورحيما وعطوفا ومتواضعا للخلق وكريما ومطيعا لأوامر الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذه القصة يا بناتي، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.